قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حطي ثم طهرت فآذنيني، فلم تحط حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كان عند جدي حبان امرأتان هاشمية أنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت أنا أرثه لم أحض، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال عثمان هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بذلك يعني علي بن أبي طالب. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق رجل امرأته ثلاثة وهو مريض فإنها ترثه. قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث والميراث. قال البكر والثيب في هذا عندنا سواء. قال ما جاء في متعة الطلاق؟ قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. نعم المتعة ليست واجبة، المتعة ليست واجبة بل هي من باب التبرع والإحسان، وإنما تكون لمن لم تعط مهرا، أما التي أعطيت مهرا يكفيها مهرها، أما التي لم تعط مهرا فإن زوجها يمتعها، لأن الله يقول ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. والمتعة معناها أن يعطيها الزوج مالا، أن يعطيها مالا يواسيها على الطلاق، لأنها يعني تكون حزينة لما تطلق فيعطيها من باب المواساة شيئا من المال. أما إذا كانت أخذت مهرها فيكفيها المهر وتكون المتعة من باب التبرع والإحسان لا من باب الوجوب، لا من باب الوجوب. وهنا لما طلقها متعها بوليدة يعني بجارية، يعني أعطاها جارية، أعطاها جارية. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة. قال مالك مبلغا عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. قال ما جاء في طلاق العبد؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كانت تحته امرأة حرة فطلقها سنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك. حرمت عليك حرمت عليك، لأن العبد لا يملك إلا تطليقة ردعية واحدة، يعني تبين زوجة العبد بطلقتين والحر بثلاث تطليقات. الآن ما في عبيد، ولذلك لن نتوسع في الشرح في مسائل العبيد سيذكرها مالك، لكن من باب العلم الحر يملك كما قلنا تطليقتين رجعيتين والثالثة تبين، لأن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الحر يملك تطليقة رجعية واحدة، العبد يملك تطليقة رجعية واحدة والثانية تبينها. ولذلك نفيع هذا عبد أم سلمة تزوج امرأة حرة، هو عبد وزوجته حرة، فطلقها تطليقة ثم راجعها ثم طلقها تطليقة ثانية، فقالت له أم سلمة اذهب واسأل، فذهب وسأل عثمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت، فكلاهما قال حرمت عليك حرمت عليك، يعني لا تجوز له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. شيخنا سواء كانت زوجه حرة أم نعم إذا كان هو عبدا، وبعض أهل العلم يقول يربط العصمة بحال الزوج وبعضهم بحال الزوجة، فإذا ربطها بحال الزوجة يقول إن كانت حرة تطليقتين، وإلا إن كانت أمة فحالها كحال الحر مع الحرة. لكن الأصل أن العصمة على حسب حال الزوج، إن كان حرا يملك تطليقتين رجعيتين سواء كانت زوجته حرة أم أمة، والثالثة تبينها، وإن كان عبدا فإنه يملك تطليقة رجعية واحدة سواء كانت زوجته أمة أو حرة. أمة أو حرة، نعم والله أعلم. قال وحدثني عن مالك عن هشام عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن الحارث بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. نعم، لأن الأمة على النصف من الحرة حتى في الحدود، لو شرب الحر خمرا جلد 80، ولو شرب العبد خمرا جلد 40، ولو زنى الحر جلد 100 إن كان بكرا، ولو زنت الحرة جلدت 100 إن كانت حرة إن كانت محصنة. أقصد لو زنى، أعيد، لو زنى الحر جلد 100 إن كان غير محصن، إن كان غير محصن، وإن كان محصنا رجم، والحرة إن زنت جلدت 100 إن كانت غير محصنة، فإن كانت محصنة رجمت، كانت حرة رجمت محصنة رجمت. وأما العبد والأمة لا يرجمان في الزنا أبدا سواء كانا محصنين أو غير محصنين، العبد كان متزوج أو غير متزوج، الأمة متزوجة غير متزوجة، لا يرجمان أبدا، إنما يجلدان باتفاق، وجلدهما نصف جلد الحر والحرة، يعني 50، يعني إن زنت الأمة تجلد 50 سواء كانت محصنة أو غير محصنة، لا ترجم. والعبد المملوك إن زنى يجلد 50 سواء كان محصنا أو غير محصن. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فإذا أحصن، فإن أتينا أحصن يعني تزوجنا، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والموت لا ينصف، الموت لا ينصف، المحصنة الحرة إذا زنت يجب رجمها، فلا نقول المحصنة الأمة إن زنت نرجمها نصف موتا، يعني الموت واحد. فمن هذا أخذ الفقهاء أنه لا رجم على الأمة محصنة كانت أو غير محصنة، ولا رجم على العبد محصنا كان أو غير محصن، وعليه نصف جلد الحر والحرة. والحر والحرة إذا لم يكونا محصنين يجلدان 100، لأن الله يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهناك يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فنصف 100 50. فالعبد والأمة سواء كانا محصنين أو غير محصنين إن زنيا يجلدان 50 جلدة. وهكذا في الطلاق في كل شيء على النصف، العقوبة النصف، شرب الخمر شربت الخمر على النصف، بدل 80 40، نعم، لا السرقة القطع لا يباع تقطع يده، قطع اليد لا يباع تقطع يده، نعم. الله أعلم، نحن لا نستطيع. شوفوا يا إخوان، اعلموا أن الحكيم العليم لم يحكم بأمر إلا بحكمة، الله حكيم، ما قضى بأمر قط أبدا في الوجود إلا لحكمة يعلمها، لكن هل يلزم أن يطلعنا على حكمة كل تشريع؟ الجواب لا يلزم، قد تظهر لنا الحكمة، قد تظهر لنا الحكمة فنقول الحمد لله ظهرت الحكمة، الله شرع هذا الأمر لحكمة كذا، وقد لا تظهر لنا الحكمة. يعني مثلا ما الحكمة في أن الله شرع صلاة المغرب والعشاء والفجر جهرية والظهر والعصر سرية؟ الله أعلم. ما الحكمة أن الظهر والعصر والعشاء رباعية والمغرب ثلاثية والفجر ثنائية؟ الله أعلم، ما نعرف الحكمة، لكن هناك حكمة ما أطلعنا الله عليها. ما الحكمة أن في كل ركعة ركوع واحد وسجدتين؟ لماذا لا يكون في كل ركعتين ركوعين وسجودين؟ لماذا لا يكون في كل ركعة ركوع واحد وسجود واحد؟ لماذا لا يكون في كل ركعة ركوع واحد وأربع سجودات؟ لماذا ركوع وسجد؟ الله أعلم. هناك حكمة، نعم، ما فرض الله شيئا إلا بحكمة، لكن لا يلزم أننا نعلمها، لا يلزم أننا نعلمها. وهكذا لماذا الله عز وجل شرع على المملوك نصف عقوبة الحر؟ الله أعلم، يمكن لأنه له نصف الحقوق، والغنم بالغرم، الغنم بالغرم فهو قاصر في حقوقه، ليس مثلك أيها الحر، أنت تتزوج ثلاث زوجات ولا يتزوج ثلاث زوجات، فالغرم بالغرم، أنت حر وهو ليس بحر، هو مال يباع ويشترى، الغنم بالغرم، فهمنا؟ الله أعلم ما الحكمة، الله أعلم. نعم اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. قال: نفقة الأمة إذا لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو زان، أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو زان، لكن إن أذن له سيده جاز له أن يتزوج، فإن تزوج ليس لسيده الحق في أن يلزمه بالطلاق، ليس له الحق في أن يلزمه بالطلاق، فإن الطلاق في يد من؟ في يد العبد، لأنه هو الزوج، هو الزوج. هذا إذا تزوج بإذنه، أما بغير إذنه لا يجوز له أن يتزوج. نعم. قال: نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك: ليس في على حر ولا عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملة إذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك: وليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عند قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده. هذه المسألة الجمهور على ما ذكره مالك، وهو قول مالك وأحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، خالف في ذلك أحمد، أخذ بحديث فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس، فما عليه الجمهور هو الذي يصح إن شاء الله، والله أعلم. نعم أمضي. قال: عدة التي تفقد ماشي. نعم. يشهد السيد، يعني تقصد؟ لا، يعني أزوجك شرط أن يكون الطلاق في يدي، هكذا؟ أو يأذن له، أو يأذن هو. على كل حال إن رضي يصح إن شاء الله. لماذا؟ لأنه يصح للحر أن يجعل الطلاق في يد غيره، فمن باب أولى العبد، يصح للحر أن يقول: وكلت فلانا أن يطلق عني، كما يصح للحر أن يوكل غيره في أن ينكحه، كان يقول: وكلت فلانا أن يزوجني. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين وكل النجاشي أن ينكحه من؟ أم حبيبة رضي الله عنها، رملة بنت أبي سفيان، كانت في الحبشة مهاجرة مع زوجها، فلما مات زوجها عبيد الله بن جحش مات في الحبشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي في الحبشة، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، فالنجاشي كان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويجه أم حبيبة، ولذلك دفع المهر من عنده، دفع المهر من عنده، ولذلك مهرها كان أعظم مهر يبذل لامرأة من أمهات المؤمنين، لأن كل أمهات المؤمنين المهر كان يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده مال فيدفع قليلا. وأم حبيبة كان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي، والنجاشي ملك الحبشة، فدفع لها مهرا ملكيا، دفع لها 4000 درهم، 4000 درهم دفع لها وزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للحر أن يوكل غيره في الزواج وأن يوكل غيره في الطلاق، فمن باب أولى العبد. نعم. قال: عدة التي تفقد زوجها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أينه فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل، قال مالك إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول عليها إليها. قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وغائب عنها ثم يرجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إليه في هذا وهو المفقود وفي المفقود. وشان هذا وفي المفقود؟ نعم المفقود الذي لا يدرى أين ذهب. نعم يعني زي الحوادث التي تحصل زلازل براكين تسونامي ولا يوجد زوجها بين القتلى يبحث عنه لا يوجد في الحرب مثلا سافر وما عاد سافر إلى بلاد قال أرجع بعد شهر بعد ستة أشهر ثم مضت سنين وما عاد فهمنا هذا خرج وما عاد والمفقود هو الذي يفقد في حرب في غزاة في زلزال في مصيبة وقعت مات الناس بحثوا عنه ما وجدوه بين القتلى إن وجدوه بين القتلى خلاص ميت تعتد عدة الوفاة خلاص رأوه ميتا أو شهد عندها العدول أنه مات أو سافر فجاءها العدول الثقات قالوا كنا معه فمات دفناه في بلد كذا خلاص هذا لا يعد مفقودا هذا يعد ميتا لكن المفقود الذي لا يدرى أحي هو أم ميت لا يدرى هل هو موجود أو غير موجود فهمنا؟ نعم لا بد من شاهدين لا بد من شاهدين الموت لا بد من شاهدين في كل الأمور لا يمكن قبول شهادة رجل واحد إلا في البيوع في البيع والشراء يعني في أمور يذكرها في الشهادات لكن في الحياة والموت لا بد فيها من شاهدين لا يكفي واحد يأتي يقول فلان مات قد يكون كاذبا والشاهدين كذلك لكن جرى شرع الله أن يكون شاهدين قالوا أشهدوا ذوي عدل منكم أشهدوا ذوي عدل إلا في الزنا لا يكفي شاهدين لا بد من أربعة. نعم قال ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحيض قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق بعد أن يمس قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال وحدثني عن مالك عن ابن هشام عن مروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة لأنها كانت ترى الأقراء هي الأطهار. السلف مختلفون في معنى قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ذلك لأن القرء يطلق في لغة العرب على الطهر وعلى الحيض من الألفاظ المتضادة فالقرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر فعند مالك رحمه الله وعامة علماء المدينة أن القرء هو الطهر فطهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت هذا ثلاثة قروء فلما حاضت اليوم الأول الحيضة الثالثة معناها مضت ثلاثة أطهار قبلها ثلاثة أطهار ففي أي أول يوم حاضت انتهى آخر طهر فانتقلتها عائشة رضي الله عنها ولذلك سيأتي معنا حين قيل لها كيف تنتقلينها وهي دخلت في الحيضة الثالثة والله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالت أو تدري ما القرء القرء الطهر فالقرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض ولذلك الفقهاء اختلفوا هل المرأة تعتد بثلاثة قروء يعني بثلاثة حيض أو بثلاثة قروء يعني بثلاثة أطهار والأكثر على أن القرء هي الحيض هي الحيض فتعتد بثلاث حيض. نعم قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم وتدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار رأيتم هذا مذهب عائشة وتدرون ما الأطهار الأطهار والأقراء الأقراء الأقراء الأطهار. نعم شيخنا ممكن قليلا عن عمرة هذه هي عمرة بنت عبد الرحمن ابن عوف لا لا ليست هذه أنصارية هذه نعم

فما أخذ بحديث فاطمة أحد من الفقهاء من الأئمة الأربعة إلا أحمد رحمة الله عليه، وقد أنكر على فاطمة بنت قيس عمر رضي الله عنه، وأنكرت عليها عائشة، وكانت تقول لها اتق الله يا فاطمة أنت تعلمين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجك، يعني أنت تذكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا سكنى لك، لكن لا تذكرين السبب، والسبب أنك كنت تبذين على أهل زوجك، يعني بلسانها تبذو عليهم بلسانها، يعني تتخاصم معهم وتتشاجر معهم وتؤذيهم، فأنت لا تذكرين هذا السبب وتقولين أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، ولا تذكرين لماذا قضى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذكرين أن هذا كان بسبب بدأت لسانك على أهل زوجك. فكانت عائشة تقول لا، تقول اتق الله يا فاطمة أنت تعلمين لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهنا قالت لمروان، قالت لا عليك أن لا تذكر حديث فاطمة، لا عليك أن لا تذكر حديث فاطمة. وعمر بن الخطاب لما كان يذكر له حديث فاطمة يقول والله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت. ولذلك مالك أبو حنيفة والشافعي ما أخذوا بحديث فاطمة، كما أن عمر وعائشة وجمهور الصحابة ما أخذوا بحديث فاطمة، وأخذ بها أحمد رحمة الله عليه لأن الحديث صحيح، وفاطمة صحابية جليلة رضي الله عنها، وهي ذكرت أن زوجها طلقها فبت في طلاقها وأرسل لها نفقة شعيرا فسخطته رأته قليلا وطلبت أكثر، يعني فترافعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لها أنه لا سكن لها ولا نفقة، لا سكن لها ولا نفقة، فكانت تفتي رضي الله عنها أن المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة، تفتي أنه لا سكن لها ولا نفقة، والجمهور أن لها السكن والنفقة. نعم. فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيتها في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني. قال فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له. يعني انكحي أسامة بن زيد. نعم. انكحي أسامة بن زيد. لاحظوا يا إخوان، هذه المرأة طلقها زوجها وكانت تبذو على أهلها، على أهل زوجها بلسانها، ومع ذلك الخطاب كانوا ينتظرونها، خطبها. انظروا لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت ما أعطوني، قال اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى وهو قريبها ابن عمها. قال لها لا تعجليني بنفسك، يعني لا تتزوجي قبل أن تستشيريني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أنها تتزوج بسرعة، لأن النساء ما كنا يمكثن بعد الطلاق، ليس كحالنا الآن، المرأة إذا طلقت لا يأخذها أحد إلا ما شاء الله. عندكم أنتم هنا في إندونيسيا إذا طلقت المرأة تتزوج على طول؟ لا. نعم مباشرة إذا طلقت تتزوج؟ لا. النساء كثير، النساء كثير، وكل شاب يريد أن يتزوج بكرا، يقول هذه مطلقة أريد بكرا، صح؟ في زمن الصحابة لم يكن هكذا، بل كانت المرأة إذا مات زوجها الناس يحسبون متى تنتهي عدتها، يعدون. نعم صحيح صحيح. لماذا يشبه؟ أقول الآن، وكانت المرأة إذا طلقت يحسبون متى ينتهي عدتها، يوم يومين يحسبون بالتاريخ، فإذا انتهت مباشرة في الصباح يركضون إلى بابها ركضا ويمسكوا سيرا، يلا أنا وهذا وافقي لابد اختاري يلا. فكان كل من مات زوجها تجد الناس ينتظرون، أو طلقت ينتظرون. يعني لما مات أبو سلمة رضي الله عنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ورضي الله عنه أرضاه، لما مات رضي الله عنه بعد غزوة أحد كل الناس يحسبون عدتها، مع أنها كانت امرأة كبيرة وعندها أطفال كثر، يعدون متى تنتهي العدة، 4 شهور و10، ها اليوم ذهبت 10 أيام باقي 4 شهور، هانت قليل، باقي 3 شهور و20 يوم، باقي 3 شهور، باقي 2 شهور، باقي 10 أيام، يعدون، ثم على طول يطلقون الباب. فخطبها عمر رضي الله عنه، بمجرد ما انتهت عدتها خطبها عمر، قالت لا أريد أن أتزوج عندي أولاد، لأنها قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، تقول من خير من أبي سلمة، أبو سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر معه وهو أخوه من الرضاعة وهو صاحبه ومن المقربين إليه، من يكون أفضل من أبي سلمة؟ فتقدم عمر، رأته أن عمر ليس كأبي سلمة، قالت لا ما أريدك. فتقدم أبو بكر، قالت لا ما أريدك، رأت أن أبا سلمة خير من أبي بكر عندها، لأنه زوجها، والمرأة ترى زوجها أحسن إنسان في الدنيا. ليش زوجك؟ قالت هذا صاحب رسول الله، هذا أخوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سلمة أخي، أرضعتني وثويبة، وأرضعتني وأبا سلمة ثويبة، ثويبة جارية أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، رضي الله عن حمزة وعن أبي سلمة، فهما أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقت. فكانت المرأة إذا طلقت على طول الناس تمسك سر الطابور ينتظرون يحسبون. نعم، هذا هو المقصود من لا، أم سلمة ما كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، ما كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ترى نفسها أدنى من ذلك بكثير رضي الله عنها، فهي كانت متواضعة، ترى أنها لا تبلغ هذه المنزلة العليا، لا تبلغ منزلة أن يفكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ترى نفسها أقل من ذلك تواضعا. وهكذا فاطمة بنت قيس، مع أنها كانت تبذو على أهل زوجها، مع ذلك الناس ينتظرونها، وهي كانت جميلة فيما يذكرون. أنا ما رأيتها والله يعني ماتت قبل أن أولد بألف وأربعمائة سنة، ألف وثلاثمائة سنة وصول، رأيتها في الكتب. فقال لها لا تعجليني بنفسك. فلما انتهت عدتها جاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة انتهت، وقالت يا رسول الله خطبني اثنان في الصحيح، اثنان، وفي رواية أخرى ثلاثة خطبوها اثنان، قالت خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنهما، وفي رواية ثالثة قالت عبد الرحمن بن عوف، يعني خطبها أربعة هؤلاء، والذي يخطبها له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وفي لفظ ضراب للنساء، يعني غضوب ما يمزح مع المرأة، إذا غضب ضربها. ليس كناية عن السفر يا شيخ؟ قالوا لكن ورد صريحا، بعضهم يقول كناية عن السفر، لكن ورد صريحا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضراب للنساء. وأما معاوية فصولوك لا مال له، فقير يعني ما عنده فلوس، لكن بعدين صار أمير المؤمنين، صار أعظم ملوك الدنيا، هو أعظم ملوك الإسلام، وهو أول ملوك الإسلام، أول ملك في الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو أشرف ملوك الإسلام وأفضل ملوك الإسلام وخير ملوك الإسلام، لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في الأمة ملك، وليس في أمة الإسلام ملك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلافة الراشدة بعده 30 ثم يكون ملكا، وأول ملك هو معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو خيرهم وأشرفهم، أشرف الملوك وخير الملوك، لكن وقتها كان فقيرا رضي الله عنه. فقال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. قالت فكرهته. ليش كرهته؟ لعدة أمور، الأمر الأول لأنه كان أسود وهي بيضاء جميلة، والأمر الثاني هو صغير، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أسامة عمره 17 سنة، وهذا قبل موت النبي بالسنين، يعني كان صغير، وهي امرأة كبيرة متزوجة وهو بكر ما تزوج. قالت فكرهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها طاعة الله وطاعة رسوله، انكحي أسامة، يعني طاعة الله ورسوله خير لك من رغبتك أنت. قال لها طاعة الله وطاعة رسوله، انكحي أسامة. قالت فنكحته فاغتبطت به، فاغتبطت يعني سعدت به، سعدت به وفرحت به. وكيف لا تفرح به وهو حب رسول الله ومن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحب الناس إلينا لحب رسول الله له صلى الله عليه وسلم. طيب ما السبب؟ ليش في زماننا الحريم يبقين حتى يخمجن، ما أحد يسأل عنهن؟ وفي ذاك الزمان يعني انظروا لما مات جعفر بن أبي طالب، لا تكتبوا ورقة يا شيخ اسكت، ها انتبهوا، وإلا أغضب وأخرج لا أعود إليكم بعدها. نكتب الفائدة فقط. لماذا يخمجنا؟ أيوة لماذا؟ لو نظرتم إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما قتل زوجها شهيدا يوم مؤتة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله جعفر الطيار الذي قطعت يداه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدلهما جناحين في الجنة بمجرد ما انتهت عدتها مباشرة تقدم لها أبو بكر الصديق فتزوجته فلما جاء يموت كانت هي أحب نسائه إليه مع أنه متزوج قبلها بزوجتين وثلاثة أوصى أنها تغسله هي وتكفنه هي فغسلته وكفنته والناس ينتظرون عدتها متى تنتهي يحسبون بمجرد ما انتهت عدتها تقدم علي بن أبي طالب فتزوجته ما كنا أجلسنا لما؟ لأن باب التعدد كان مفتوحا يعني مثلا أبو بكر لما تزوج أسماء بنت عميس كانت عنده أم رومان أم عائشة وكانت عنده بنت خارجة التي كانت حامل لما مات أبو بكر كانت حامل بأم كلثوم بنت أبي بكر التي ما رأت أباها لأنها ولدت بعد موت أبيها وكان وتزوج فوقهما أسماء فكان باب التعدد مفتوح فالرجل يتزوج حرمتين وثلاثة وأربعة فيأخذ واحدة بكر والثانية ثيب والثالثة مطلقة الرابعة أرملة يعني يجمع واحدة جميلة واحدة نصف جميلة فلا تبقى في المجتمع امرأة بلا زوج لا تبقى امرأة بلا زوج ولا تبقى امرأة محتاجة مات زوجها سيأتي من يتزوجها طلقها زوجها سيأتي وربما تطلق المرأة 20 مرة وتجد من يتزوجها تجد لكننا في زماننا حين عطلنا شرع الله في التعدد أغلقنا الباب يعرف الشاب أنه لن يتزوج إلا امرأة واحدة يأخذ معها حكم مؤبد يحيض معها تعرفون حكم المؤبد يعلم أنه سيموت معها فلا بد أن ينتقيها انتقاء فيضع شروطا لا تنطبق إلا على الحور العين يقول أريدها بكرا أريدها جميلة أريدها طويلة أريدها نحيفة أريدها بيضاء أريدها كذا لو طبقت هذه الشروط لن تنطبق على امرأة في الدنيا لماذا؟ يقول يا أخي مرة واحدة ثم سأبقى معها أنظر إلى وجهها إلى أن أموت لن أجد غيرها نقول له طيب خذ هنا امرأة صالحة طالبة علم لكنها مطلقة لا لا لا, لا مطلقة لا أنا أريد بك يا أخي خذ مطلقة لا أنا مرة واحدة أتزوج أريد بك يا أخي في هنا امرأة صالحة طالبة علم لكن زوجها مات لا لا لا, لا. أنا أريد بك ما أخذها أحد قبلي لأنه يعلم أنه لا يتزوج إلا مرة لكن لو فتح باب التعدد يأخذ بكر مرة ثم يأخذ مطلقة مرة ثم يأخذ أرملة مرة يجمع هذه مع هذه يأخذ واحدة نصف جميلة واحدة ثلث جميلة واحدة جميلة هذه تغطي على هذه فلا يبقى في المجتمع امرأة بلا زوج هم عندهم التعدد كان مفتوح ولذلك مات بل انظروا كان بعضهم إذا مات زوجها خطبها مباشرة وهذا نهى الله عنه يعني لا يصبر انتهاء العدة فحرم الله ذلك وأباح التعريض إيش قال أمس مضى معنا أمس لما قال علم الله أنكم ستذكرونهن من هن التي مات زوجها في العدة علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني العدة ف أباح الله التعريض قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن يعني يقول لا تصرح لكن عرض عرض ولا جناح عليك في التعريض يعني لا إثم عليك لكنك تأثم في التصريح كيف أعرض مضى معنا إنك لكريمة يقول إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله سائق إليك خير إني فيك لراغب واضحة هذه مرة واضحة ولا لا لكن الفقهاء عدوا هذا من التعريض يقول إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله سائق إليك خيرا يعني هو وهي لا تقول فهمت ما تقول تقول أسمع ما قلت أسمع ما قلت والله عز وجل يأتي بالخير، يعني لا تعدوه بشيء. قال ولكن لا تواعدوهن إلا أن تقولوا قولا معروفا. لماذا الله عز وجل أباح هذا؟ لأنه كانوا يستعجلون، ما ترى بسم الله نبدأ هذا، راح نحن نأتي مكانه. فربما خطبها في عدتها، فحرم الله الخطبة في العدة. قال لكن علم عشان تعرف أنك تريدها، حتى تحجز مكان، إذا جاء غيرك تقول لها في واحد آخر قبلك، تحجز مكان عندها، فتقول لها إني فيك راغب وإنك علي كريمة وأن الله سائق إليك خيرا، ويتقول أسمع ما قلت والله يأتي بالخير والله يقدر بالخير، لكن لا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب. الآن ما يقول فيك إني لراغب ولا شيء، يمكن يموت زوجها وهي شابة عمرها 20 سنة، وتبقى 20 سنة فوقها ما يطرق أحد بابها يقول إني فيك لراغب، صحيح؟ لكن هم أبدا كانوا يخطبون حتى لو كانت في العدة، فنهاهم الله عن ذلك. والسبب التعدد، ولذلك لم يكن في المجتمع امرأة لا زوج لها، كل النساء متزوجات، ولا تحتاج المرأة أن تعمل وتخرج وتشتغل، تبقى في بيتها ملكة معززة مكرمة، وهذا الزوج المسكين هو الذي يأتيها بالمال ويأتيها بالنفقة، فضل عليه. لكن الآن المرأة مسكينة لا تجد زوجا، فتذهب تشتغل هنا وهناك، تعمل هنا وهنا، ما في زوج ينفق عليها، صحيح؟ لذلك إذا أردنا القضاء على العنوسة في المجتمع لا بد أن يفتح باب التعدد، وإلا تبقى العنوسة في المجتمع. نعم اقرأ. قال وحدثني عن لحظة لحظة في نساء يسمع اقرأ يلا. تلك امرأة، لا أيها المفروض يقال تلك امرأة، تلك امرأة، لأنه يخاطب امرأة وهي أيضا امرأة. نعم أحسنت، تلك امرأة، نعم صحيح. أيها هي وعنده بالكسرة هنا في طبعته، تلك امرأة. يلا اقرأ. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك وهذا الأمر عندنا. قال عدة الأمة من طلاق زوجها. قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد ذلك فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد. قال مالك والحر يطلق الأمة 3 وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطلقتين وتعتد 3 قروء. قال مالك في الرجل تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. قال جامع عدة الطلاق. قال حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال وعدة للنساء. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة 1 سنة. قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أن تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتد 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر 3 استقبلت الحيض أو استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتد 3 أشهر، فإن حضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر 3 استقبلت الحيضة، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتد 3 أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. قال مالك السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعد عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة أو مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان لأنه ظلمها فظلم نفسه، إن كان ارتجع الله يقول من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال مالك الأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. قال وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. قال إن الكافر والكافرة إذا أسلمتا يستأنفان الطلاق من جديد، إذا أسلم وأسلمتا يبدأان من جديد، لأن ذاك الذي وقع إنما هو فسخ بسبب الإسلام. يعني إذا أسلم أحدهما قبل الآخر الإسلام فرق بينهما، فإن أسلم الثاني رجعت إليه بالنكاح الأول ولا يعد ذاك طلاقا. نعم. قال ما جاء في الحكمين؟ قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل والمرء وامرأته في الفرقة والاجتماع. قال يمين وكلامهما ماض على الزوج ملزم له، يعني إن تشاجرا ولم يكن بينهما حل بعثا حكما من أهلي وحكما من أهلها، حكم من قبل الزوج وحكم من قبل الزوجة، فيتفقان. فإذا رأي أن الحياة بين الزوجين صارت مستحيلة لا يمكن أن يستمر واتفقا على أن الأصلح لهما أن يتفرقا، فإن كلامهما ملزم للطرفين. وإن رأيا الصلح كلامهما ملزم للطرفين، وإن قال الخطأ على المرأة ويجب عليها أن تفعل كذا وكذا وكذا كلامهما ملزم لها، وإن قال الخطأ على الرجل على الزوج وهو مقصر في كذا وكذا وكذا ويجب عليه أن يفعل كذا وكذا وكذا كلامهما ملزم للزوج. في كل الأحوال حكم الحكمين ملزم للطرفين للزوجين أيا كان الحكم ولو كان الحكم الفراق. نعم. قال يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد بن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك وهذا أحسن ما سمعته. قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وما له أنكحها وكل امرأة أنكحها فهي طالق وما له صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال أما نساؤه فطلاق كما قال. وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه. قال أجل الذي لا يمس امرأته. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها فإن له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. نعم. هذا إذا كان لا يستطيع أن يأتي المرأة، يحصل هذا أحيانا الرجل لا يحصل عنده انتصاب فيتزوج ولا يستطيع أن يجامعها فتشكوه المرأة للقاضي أن هذا الرجل لا يستطيع أن يأتيني وهو يقول لا أنا أستطيع وهي تقول لا يستطيع فيضرب له أجل سنة، يقول له القاضي عندك سنة فرصة فإن جامعتها هي زوجتك وإلا نفرق بينكما، عندك فرصة داوي نفسك تعالج كل اعمل دواء علاج أي شيء، فإن في هذا العام استطاع أن يجامعها ليس لها الحق أن تطلب الطلاق، خلاص الرجل يستطيع أن يجامع، وخلال السنة كلها ما استطاع أن يقربها فرق القاضي بينهما فلا تتضرر هي أيضا المسكينة. نعم. كيف العكس؟ المرأة ما تجامع، المرأة ما يبغى لها حيل يا حبيبي، الرجال هو اللي يبغى له حيل، الرجال هو الذي يحتاج إلى قوة يحصل عنده، أما هي كيف يعني هي لا تمكنه من نفسها تقصد؟ يعني الأمر في يده، هي المرأة لماذا ترفع أمرها للقاضي؟ لأن الطلاق ليس في يدها. المرأة لماذا ترفع أمرها للقاضي تقول هذا زوجي لا أريد أن أعيش معه؟ لما يا بنت الناس ما تبغي، تقول لا يقوم ذكره، لا يستطيع أن يجامعني، فهي تطلب الطلاق من القاضي، لكن الرجل العصمة في يده، رآها لا تصلح له طلقها، ما يحتاج يذهب إلى القاضي يقول والله هذه مسحورة أو لا تجعلني أقترب منها، أريد أن أطلقها. يا أخي طلقها في بيتكم قبل أن تأتيني. فالرجل لا يحتاج إلى هذا، الرجل لا يحتاج إلى هذا. لما؟ لأن العصمة في يده، متى ما شاء طلق. وأما المرأة العصمة ليس في يدها، تقول له يا أخي أنت ما تصلح للنساء، أنت لا تأتي النساء، طلقني. يقول لا لا ما أطلقك، أنا أريدك زوجة تطبخين وتكنسين وتخدمين. طيب وأنا أريد زوجا يعفني، أنت لا تستطيع. يقول لا لا تبقي. فتذهب للقاضي، تذهب للقاضي. يعني مضى معنا بالأمس قصة عبد الرحمن بن الزبير لما رفعة بن سموال طلق امرأته البتة وهي تحبه، تزوج من قديم. فلما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، وهؤلاء كانوا من يهود بني قريظة، فأسلموا. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه أنه لا يجامعها. قالت يا رسول الله كنت عند فلان فطلقني فبت في طلاقي، فتزوجت فلانا عبد الرحمن الزبير ورفع طرف خمارها. قالت والله يا رسول الله ما عنده إلا مثل هدوة الثوب، ما عنده شيء، يعني ليس عنده إلا مثل هدوة الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تنكحي رفاعة على زوجك السابق؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأرسل إلى زوجها، فجاء زوجها ومعه أولاده، ليس منها، من زوجته الأولى، أولاده يشبهونه كشبه ابن الغراب بالغراب، يقول الراوي، يعني صورة بالكربون، صورة طبق الأصل، كأنهم أبوهم، معناها أبوهم، يعني ما فيها كلام. جاء يسوق أولاده أشبه ما يكونون به بس على شكل صغير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه تزعم أنك لا تستطيع أن تأتي النساء. قال والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، تعرفون الأديم؟ الجلد. إني لأنفضها نفض الأديم، نفض ضرب الجلد، يعني لأضربها ضربا كضرب الأديم، لكنها ناشزة تريد رفاعة، يعني تكذب علي، تكذب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوقي عسلها. هو يقول أنه يجاء، هي تقول لا، فأخذها النبي بقولها، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهمت؟ نعم. اخرأ. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافع إلى السلطان؟ قال بل من يوم ترافع إلى السلطان. قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. قال بابا يعني الذي كان ابتداء لا يأتيها، أما إذا كان يأتيها ثم أصيب بضعف أو بمرض لا يفرق بينهما. فإن أبت العيش معه تختلع، فإن أبت العيش معه تختلع. نعم. الاستراحة. طيب تريدون أن ترتاحوا؟ تعبتوا؟ طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إلى العاشرة الاستراحة، الآن التاسعة والنصف إلى العاشرة إن شاء الله.